بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر السيد الخوئي دام ظله الشريف في هامش أجود التقريرات صفحة 101 إشكالا على المرجع يرجع حاصله إلى أنه لم لا يصحح المرجع القطة غير الاختيارية بالملاك، بينما صحح الصلاة المزاحمة بالإزالة صححها بذلك بالملاك. والمناسب تصحيح العمل في كلا الموطنين في الملاك، توضيح ذلك. إنه لو دخل الإنسان المسجد ورأى فيه نجاسة فلا إشكال أن الواجب عليه هو الإزالة أولا، ثم بعد ذلك يحق له الدخول في الصلاة، فإن الصلاة فإن الإزالة أهم، والصلاة مهم والأهم مقدم على المهم. ولكن لو عكس المكلف بأن شرع في الصلاة أولا فهل تقع صلاته صحيحة؟ الذي في حال ماذا؟ أو موسعة مضيقة موسعة من هالناحية لا يأثر. فهل تقع الصلاة صحيحة أو لا؟ الجواب نعم، يمكن تصحيح الصلاة بأحد طريقين، الأول الالتزام بالأمر الترتبي بناء على إمكان فكرة الترتب، ذلك بأن يطاف إن هذا المثلث مأمور بكلا الضدين الإزالة والصلاة، مأمور بكلا الضدين في وقت واحد، فبمجرد أن يرى النجاة مثلا يؤمر بأمرين، فيؤمر بالإزالة ويؤمر بالصلاة إن لم يشتغل بالإزالة بالأهم. إذا قلنا هذا بوك يعني الأمر بالصلاة بنحو الشرط كلام هذا فيه. إذا قلنا ممكن فالصلاة تقع صحيحة عن طريقي وبواسطة هذا الأمر الشرط فيه، طريق الثاني لتصحيح الصلاة هو تصحيح بعض البلاد بأن يقال هكذا، لو قلنا باستحالة الأمر الترتبي لو قلنا، وإلا إذا ما قلنا يعني قلنا بإنسان بالترتبي أمر الترتبي والمقام، لكن لو قلنا باستحالة الأمر الترتبي فيمكن تصحيح الصلاة بالله يعني يقال هكذا، لا إشكال في أن المكلف قبل أن يتنجس المسجد كان مكلفا بما بالصلاة، أمر أقيم الصلاة كان موجها إليه، وهذا الأمر له دلالتان، أمر صلي الموجه إليه قبل أن يستنفذ المسجد، دلالة مطابقية وهي أن الصلاة واجبة، ودلالة التزامية وهي أن الصلاة مشتملة على بلاد مصر. هذا متى؟ هذا الحد كله قبل أن يتنجس المسجد. فإذا تنجس المسجد توجه إلى المكلف أمر أزل، وبتوجهه يسقط أمر، صلي ولا يمكن ثبوته حتى بنحو ترتب حسب الفرض. احنا بارين على بارين عدم اشاره ترتب التفرد في الجواب الثاني التفرد، ولا ما تقول النوبه الى الجواب الثاني. وكرر سيكون الامر بالصلاه ساقطا وغير ثابت حتى بنحو الترتب. لا أمر بالإزالة مو أمر أجل أجل أجل ولكن هناك لا نعلم تكتب الأمر الأول لأنه نسك الآن فقط لما كنت نتفصل أنه بعد والله سقط ننسي شنو نستفصل يعني أنت سقط الأمر أيضا يعني أهم مهم سقط لا أمر بالضبط لأنه يمكن في آن واحد يعني يقال في آن واحد أم أجل يقال تكتب عن الزوم حد يتنو رجليا اثنين وإذين اثنين فما عندي أربعة أربعة حتى اثنين يفهم للصلاة واثنين يجل ماذا للإزالة يا مولانا في عام واحد الاشتغال ماذا بس احنا نقول في الآن هذا الآن الأول هذا الآن نريد الإزالة فهنا هذا الأمر بالصلاة فقط ما دام أمر بالإزالة أقول لا من تبي هذا الإزالة ماذا الصلاة التحقق البين شلون بالتحقق فنقول على انه حين تنبت المسجد توجه امر اذن وسقط الامر دينا بالصلاة، ولكن الذي سقط هو المدلول المطابق يعني وجوب الصلاة وجوب الصلاة وجوب الإزالة ما يسمع في انواع. وأما المدلول الالتزامي فهو شنو المدلول الالتزامي؟ استمال الصلاة على المصلحة فلا موجب علما لسقوطه. بناء على أن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في مقام السقوط عن التبديل في مقام التبديل، بناء على هذا الرأي أن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في السقوط في التبديل، فالدلالة المطابقية سقطت لكن سقطت عن الحجية يا إخوة، لا أنه سقطت عن الوجود. فتا تقول احنا قارين بحاجة ملا عبد الله ومنطق المبصر واحد من ذلك أن الدلالة الالتزامية فرع المطابقية، فشلون يقولون على ان الالتزامية تبقى بعد سقوط المطابقية؟ الجواب انه خلال ذات التفرع في مقام الوجود، فاذا سقطت المطابقية لا تتفرق لا عن اصل الوجود عن الحجية المفروض بسبب ماذا امر اجل وجوب الصلاة بالتوقف تبقى الدلالة الالتزامية على الحجية علي، فحينئذ الصلاة مستملة على من؟ على المصلحة، حينما تكون النجاة موجودة في من؟ حينما تكون النجاة موجودة في المسجد وجوب الصلاة وإن كان ساقطا يعني ما يسمح ويا وجوب الإزالة بناء على سحاب الشرط الصلاة. وأما الملاك فلا داعي لسقوطه، دلالة الساحة الملاك لا داعي لسقوطه بناء على أن دلالة الزامية لا تصبح مطابقة للحجية، فإذا الملاك موجود فانصح الصلاة عن طريق الملاك. فإذا المكلف أتى بالصلاة حافظا بها القرب حافظا بها القرب صحت صلاته صحت، لأن صحة العبادة موقوفة علينا على أمرين، ماذا وماذا؟ ماذا وماذا؟ على استعمالها الميلاد على المصلحة محبوبية يعني. هذا واحد. وبعد أمر ثاني ماذا؟ وأن يأتي بها العبد بقصد القربة. والمفروض كلا الأمرين أيس موجود ملاك لا التزام قصد القربة حتى الفرد وعسى بقصد القربة تصح الكلام. طريق يا إخوان لتصحيح ماذا؟ الصلاة. الطريقان إذا يوجد لتصحيح الصلاة، الطريق الأول تصحيح عن طريق ماذا؟ الأمر الترتبي بناء على إنسان الترتبي. والطريق الثاني ماذا؟ تصحيح بالملاف بناء على استحالة الأمر الترتبي. هكذا قرأنا في الكفاية وغير الكفاية، هذا من الجمل المشهورة بعد. والتزم بذلك الشيخ الناشي انه يمكن تصحيح الصلاة عن طريق الملاف في هذا البيان بناء على استحالة الترتبي. سيد الفوزي دام ظل الشريف يكتب على المرض يقول لك انت اذا قبلت تصحيح الصلاه المزاحمه بينها بالصلاه بالازاز، اذا قبلت تصحيح ديما بالملاك عن طريق الدلالة الالتزامية كلمة لا تطبق نفس الفكرة في مقامنا أي في الحصة غير الاختيارية، لأن نقول هكذا ان المثلثين اذا اتى بالحصة غير الاختيارية فعمله فهذه الحصة فعمله او فهذه الحصة تقع صحيحة. لأن الأمر بها بهذا الحق وإن لم يكن ثابتا وكان ضاقطا ليستاقط ليستاقط، لأن المرجى يبني شنو؟ المرجى يبني على أن الأمر لا يتوجه علما إلى الحصة غير اختيارية، لأن الأمر مفعول بداع التحريف، والتحريف ما يمكن إلا للمقدور، والمقدور فقط الحصة الاختيارية. وتقدم حكمي ولا فالحصة غير الاختيارية من الأول، وإن لم يتعلق بها الوجوب أي سقط المدلول المطابق وهو الوجوب سقط عن القصد، ولكن يبقى المدلول الالتزامي على القصد، وهو مدلول التزام ماذا؟ اشتمال الحصة غير الاختيارية على الملاك. تقع لأنه غير اختياري، ما يمكن تضيق في غير اختياري، لكن الملاك ما تداعي سقوطه، فيصح صح هذه الحصة غير الاختيارية يمكن تصحيحها من طريق الملاك حينئذ. بحيث أن فيها ملاط تقع في المحيط صحيحة. مفروض هو هذا المكلف لم يأتي دينه. مفروض المكلف لم يأتي بالحصة الاختيارية. فإذا أتى بالحصة الاختيارية فالسهل يا اخوان هيك السرد السرد على ان المكلف في حالة النوم غسل الثوب او كنس المسجد او دفن الميت. يلا بحكي في حالة النوم يعني اتى بنحو ماذا بالحصة غير الاختيارية. احنا نريد نقول على انه هذه الحصة غير الاختيارية تقع صحيح لانه امر ابرز ما موجود فيه، لكن ميلاد محبوبية مغطاه موجوده. فاذا كان ميلاد فيها فحينئذ يقع العمل ماذا صحيحا من جهه انه مشتمل على من على الميلاد، فيقع حينئذ العمل صحيح. يعني صحه العمل تتوقف علينا بما في ذلك التوصل يا اخوان، بما في ذلك التوصل. هذا الحديث ليس في العباد بما في ذلك، لا يخص العباد بل يشمل ماذا التوصل. عمل التوصل لا يقع صحيح الا اذا امر موجود فيه، او اذا امر ما موجود من لا يكون موجود فيه واحد من المسلمين. فقد رجعنا ماذا صافت هذا ضم الأحكاية. فالمقصود أنه إذا سقط الأمر عن الحصة غير الاختيارية لم يسقط الملاذ، انه يسقط المدلول المطابقة عن الحجية لا يسقط المدلول التزامي. شنو يقول الشيخ الاسماعيل؟ وبناء على الطريق الذي ذكره لتصحيح الصلاة المزاحمة بالإزالة يلزم هنا ايضا يصحح ماذا؟ الحصة غير الاختيارية بنفس الطريق. ويقال المدلول المطابق وهو الوجوب سقط عن الحجية، لا يمكن التحريك نحو الحصة غير الاختيارية، لكن الملاك فيصح العمل عن طريق الملاك. مع ان المرزا افتى بمن حكم بمن لان المكلف لو اتى بالحصة غير الاختيارية تقع باطل لانها ليست مصداقا للواجب. الذي مصداق للواجب هو الحصه الاختياريه فقط، اما غير الاختياريه حيث انها ليست مصداقا للواجب تقع باطل غير صحيح. هكذا حكم الملك. هذا اشكال سجله السيد الخوئي على الشيخ النائم. والجواب إن الفرق بين المقامين واضح. فإنه في باب الصلاة المزاحمة بالإزالة كان الامر بالصلاة ثابتا متى سفر قبل تنجس النزل. قبل تنجس النزل امر بالصلاة ثابتا، وحينما حصل التنجس وفي هذه الحالة من الوجيه أن يقال يضبط الأمر بالصلاة بمقدار مدلوله المطابق ويبقى في لحاظ مدلوله وجيه. خلاصة من أول أكرر، الأمر بالصلاة كان ثابتا أولا، وبتنجس المسجد يسقط، فمن الوجيع أن يقال يسقط بلحاظ مدلول مطابق الوجه، وهذا بخلافه في مقامنا، يعني في مسألة الحفة غير الاختياري. فإن الوجوب من الأول لم يثبت ولم يتعلق إلا بمن بالحص الاختياري، وأما الحص غير الاختياري فمنذ البداية، نؤكد على كلمة منذ البداية، لا أمر بها، حتى يقال هذا الأمر على الفقه غير الاختياري، الدلالة المطابقية يدل على الوجود، الالتزامية يدل عليه من حيث لا. وإذا سقط المدلول المطابقي لا يفعل الحجية، لا يلزم سقوط المدلول. هذا الكلام يأتي إذا كان الأمر بالحص غير الاختيارية ثابتا أولا في مرحلة زمنية، ثم كما هو الحال في مسألة صلاة المزاحمة بالإجابة مفروض على أنه ماذا؟ قاعد نتكلم احنا ويا المبنى ما على المبنى بعده، وأنه أعانى ذلك إذا نتوجه إلى الجامع، وبعد أصل ملاك من الصادق هو الأمر بالجامع وماذا يكون لتصحيح الحصة غير الأخيرة. المقصود يا إخوان بخلاف هناك فإن الأمر كان ثابت ثم يدخل، أما في مقام الحصة ليس بثابت، الفرق واضح في الصادق وأشكل السيد هذا الغريب، ما يكون صادق، ولعله لأجل وضوح المطلب الذي ذكرته هذا الإشكال الذي سجله على المرجع لم يستره في دبه، فقط فيها مسألة وتفر، أما في محاضرات أو مصابيح الأصول ما مذكور الذي وتقرير لدبه ما موجود بالدرس، بعد هذا ترك يظهر على أنه آل مولانا. هذا كله يا إخوان في الأصل، نرجع إلى طب الموضوع، أرجع إلى طب الموضوع، إحنا حديثنا وين كان؟ الأصل اللفظي عند الشك في اعتبار الاختيار والإرادة الواجب، وأما بالنسبة للأصل العملي إذا تعذر الأصل اللفظي الأصل العملي ماذا يقتضي؟ الجواب الأصل العملي هنا نفس الأصل العملي في مسألة سابقة طابقا نعم بلا، ولكن مع ذلك ذكرى أيضا أكرر لدقته ولأهميته غد إن شاء الله أكرر ما ذكرناه في الأصل العملي هناك، إن أنا هناك نفسي والحمد لله رب العالمين.